ودفعه إليها فأخذته بإحدى يديها، ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليها فأمسكته بيدها الأخرى، ثم غشيها وهي لا تقدر على الدفع عن نفسها لحفظها فم النحيين وشحها على السمن، فلما قام عنها قالت: لا هنأك. فضرب بها المثل في من شغل، وهي في هذا المثل مفعولة لأنها شغلت، وأكثر الأمثال التي على أفعل تأتي من فعل الفاعل. وأما قوله أنف في السماء ويست في الماء، يضرب هذا المثل لمن يتكبر قولا ويصغر فعالا. وأما قوله أفرغ من حجام ساباط، فذكر أنه كان حجاما ملازما ساباط المدائن، يحجم الجندي بدانق نسيئة، وربما مرت عليه برهة لا يقربه فيها أحد، فكان يجرح أمه عند تمادي عطلته فيحجمها لكي لا يقرع بالبطالة، فما زال يحجمها حتى نزف دمها وماتت. وأما قوله تشكو إلى غير مصمت، فهو مثل يضرب لمن لا يكترث بشأن صاحبه ولا يبالي باستمرار شكايته، لأنه لو أشكاه لصمت وأمسك عن الكلام، ومنه قول الراجز يخاطب جملا له: إنك لا تشكو إلى مصمت، فاصبر على الحمل الثقيل أو متي. ونحو هذا المثل هان على الأملس ما لاق الدبر. وأما قوله شغلت شعابي جدواي، فالمراد به أنه ليس يفضل عني ما أصرفه إلى غيري، والشعاب النواحي واحدها شعب. وقوله كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع، معناه أن المجهود يقنع بما يجد، والوقع أن يصيب الحجارة القدم فتوهنها، فأما البعير الموقع فهو الذي تكثر آثار الدبر بظهره.